إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، كنا في الجمعة الماضية مع حق المسلم على أخيه المسلم، وأن من حقه عليه أولا ألا يظلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن أعظم الظلم العدوان على النفس، ثم ما دون النفس، فإن قتل المؤمن من أعظم الكبائر، بل قد تكون كبيرة تخلد صاحبها في النار، كما قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد جاء في الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. ومعنى في فسحة من دينه بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأداء الحقوق، أداء حقوق من ظلمهم من العباد. إلا إذا أصاب دما حراما فإن الأمر يضيق عليه، وذلك أن من ظلمه ينتقل إلى الآخرة ويبقى حقه معلق، حتى وإن قدم نفسه للقصاص جزاء لفعله، لكن يبقى حق المعتدى عليه. فالقصاص حق الله تبارك وتعالى، ولكن حق المعتدى عليه يبقى ليوم القيامة. وأما استحلال قتله فكفر، بل استحلال هذا المسلم فكفر. ثم ذكرنا أيضا أن من أنواع الظلم الخطيرة هو ظلم الأرض، والنبي يعني بيّن في ظلم الأرض، قال: من ظلم شبرا من الأرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومعنى طويقه من سبع أراضين، قال أهل العلم، معناه يخرق، يعني هذا الجزء الذي اغتصبه من الأرض إلى الأرض السابعة ثم يطوق بها، يعني يوم القيامة يحملها، هذا ظلم. وبعد ذلك يعني الأموال، ظلم المال لا شك ظلم، فإن النبي يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فمال المسلم حرام على المسلم بأي صورة من صور الشر والعدوان، سرقة، نهب، غصب، والغصب علاها، فهذا كله يعني حرام. وكذلك أن يأخذه بطريق الغش أو بطريق الخداع، من غش فليس منه. فكل من نال مال أخيه المسلم بغير طريق شرعه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فالعدوان على مال المسلم كالعدوان على نفسه، ولذلك قال جل وعلا في ختام الآية: ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوان، فإن من اعتدي عليه ممكن أن يكون أن يتسبب هذا العدوان في قتله، في قتل نفسه. فلذلك يعني جعل، قال أهل العلم: المال شقيق الروح، المال شقيق الروح، فالعدوان على المال كالعدوان على النفس، أو يأتي بعد العدوان على النفس. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي باطل تدخل فيه كل شيء، رشوة، غش، أي شيء من الباطل. ثم قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يجوز للمسلم أن يأكل وأن يأخذ من مال المسلم التجارة كسبا منه، ولو اشترى السلعة بدينار وباعها بعشرة، ما دام أن هذا بتراضي فهذا وليس فيه يعني غش ولا فيه خديعة، فإن هذا أمر جائز، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني تقتلوا إخوانكم بأخذ أموالهم بغير حق. فكل المسلم، يقول النبي، كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والعرض السب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإن الاحتقار والاستصغار يدخل في هذا الباب. فلا يجوز لمسلم أن يحقر أخاه المسلم بكلمة أو بلمزة أو بغيرها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، عند الله. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوان، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس اسما أن تسموا عند الله تبارك وتعالى وفي السماء وعند الملائكة الفاسق، بعد أن كنت تحت مسمى الإيمان فتسمى الفاسق، فلان الفاسق عند الله تبارك وتعالى وعند ملائكته وعند أهل الإيمان منه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد أن كنت مؤمنا تكون فاسقا خارجا عن طاعة الله تبارك وتعالى بارتكابك لهذا الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، يعني يرجع عن فعلته، عن فعله هذا، والتوبة قد ذكرنا مرارا أنها في حق الله لابد من الرجوع والإنابة والاستغفار، وفي حق العباد لابد من رد المظالم، لابد من رد المظلمة حتى تكون التوبة صحيحة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فمجرد الظن بالشر في أخيك المؤمن وليس عندك دليل على هذا، فإن الظن ليس من أبواب العلم ولا يجوز البناء عليه، إنما هو رجحان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة صدق ولكنها محرمة، يعني الغيبة من الصدق أن تذكر أخاك يعني بما هو فيه لكن من وراء ظهره. قال رجل للنبي: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا عندما ذكرته بما ذكرته من الشر هو فيه، يعني هو هذه الصفة والخصلة فيه. فقال له النبي: إن كان فيه ما تقول فقد اغتب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يكون هذا بهتان، والبهتان إثم وكذب. فالشاهد أن الغيبة صدق وليست كذب. بعض الناس يظن أن الغيبة هو أن يذكر أخاه بما ليس فيه من وراء ظهره. لا، إذا ذكرت أخاك المسلم بما ليس فيه من وراء ظهره فهذه ليست غيبة فقط، هذا بهتان، هذا بهتان. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في أخيه ما ليس فيه كلف يوم القيامة أن يعقد بين الشعيرتين وليس بفاعل. فهذا فيه إثم عظيم وهو البهتان. من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه، يعني ما ليس فيه وإنما افترى عليه، كلف يوم القيامة وهو في النار أن يعقد بين الشعيرتين. حبتين من الشعير لا يعقد بينهم، مهما جلس الإنسان ليعقد بين الشعيرتين لا يعقد بينهم. والنبي يقول ليس بفاعل، يعني أنه يحبس فيها، يحبس هذا الحبس، وحبسه في أسوأ بقاع النار، في أسوأ بقاع النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله تبارك وتعالى أن من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه إلا حبسه الله في ردغة الخبال. حتى يأتي بالمخرج مما قال. وردغة الخبال قال أهل العلم هي عصارة أهل النار. الردغة أصل الردغة هي الوحل الشديد، والخبال بالنسبة لمن يكون فيها خلاص لا يكون في يعني في تصوره وعقله صراخه وعويله، في ردغة الخبال يحبس في هذا المكان حتى يأتي بالمخرج مما قال، مما قاله كذبا في أخيه المؤمن. فهذا أمر عظيم، هذه عقوبة شديدة، عقوبة شديدة لمن قال في أخيه المسلم كذبا. أما من قال فيه صدق وهو الغيبة من وراء ظهره فهذه غيبة. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى قال: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وهذا كله، كل هذا الأنواع أنواع من الظلم، يعني ظلم المسلم لأخيه المسلم في عرضه وفي ماله وفي دمه، جمعه النبي في هذه الكلمات الجامعة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم، هو بالجنسية. بعض الناس يظن أنه يعني إنما الغيبة في جنسية غير جنسيته أو في شعب غير شعبه، هذا جاهل. فهذا يعني مباح أن يغتاب أو أن يعتدي على الآخرين من المسلمين ما ليسوا من جماعته، من قبيلته أو من وطنه أو من شعبه، أما الآخرون لا، هذا الأمر مستباح. لا، الرسول يقول كل المسلم على المسلم، كل المسلم بالألف واللام الاستغراقية على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال النبي: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وهو يشير إلى صدره 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. يعني من كان يراقب الله ويخافه بقلبه خلاص، إذن سيسير يعني سيطبق الأمر يعني هذا الذي أمر به. أما من لم يكن يخاف الله ولا يراقبه ولا هو صاحب تقوى مخافة من الله تبارك وتعالى، فإذا ما الذي يردعه؟ ما الذي يمنعه إذا وجد فرصة للعدوان على المسلم لأن يعتدي على دمه أو ماله أو عرضه؟ فعل. لكن العاصم الذي يمنع المسلم من أن يفعل ذلك هو أن يكون مراقبا لله تبارك وتعالى. ولذلك ختم النبي حديثه فقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وهو يشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين حقا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. مرة ثانية أذكر بأن كثيرا من المصلين والصائمين وأهل الحج وأهل العمرة وأهل الصدقة وأهل البر والإحسان، لكنهم يفعلون هذا ويتهاونون في حقوق العباد، وهذا أمر ليس دينا، ليس تدينا، أن يظن الإنسان أنه إذا أدى حق الله في صلاته وصيامه وزكاته وحجه أنه بذلك أصبح مسلما صحيحا، مسلما صحيح الإسلام ومؤمنا صحيح الإيمان. لا، المسلم يقول النبي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا المسلم على الحقيقة، ولا لم يقل النبي: المسلم من صلى ومن صام ومن زكى وحج، هذه أركان الإسلام، لكن لا يكون الإنسان مسلما بها وحده، بل لا بد أن يقوم بذلك وأن يراعي كذلك حق المسلمين. فالنبي لما سئل عن المسلم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على أموالهم ودماءهم. كذلك المؤمن صاحب أمن، يعني المسلمون والمؤمنون منه في أمن، وكذلك المسلم المسلمون منه في سلام. فإذا التدين الحقيقي أو الدين الحقيقي أن يراعي العبد حق الله تبارك وتعالى عليه، ثم حقوق العباد، وأولى العباد بالحقوق أن تراعيها حق المسلم، فإنك مسؤول عن ذلك. وأي عدوان على هذا، ولو غمزة ولو لمزة ولو شيء صغير، ما تفلت به، ما في فلتة، يعني لن تفلت بذلك، بل سيوقفك الله تبارك وتعالى على هذا. فإما بالاعتذار وأن يخيلك من اعتديت عليه هنا في الدنيا، وإلا الأمر ينتظرك في الآخر، فهو منتظرك هنا. فإن من كان له على أخيه مظلمة لم يعني يأخذها الآن في هذه الدنيا، ولم يعني يبيحه ويحلله صاحبها في هذه الدنيا، فإنه سيطالب بها في الآخر. فإذا ما حدث، يعني إذا أي مسلم يعتدي على أخيه المسلم بأي شيء، بأي صورة من صور العدوان، ما ستفلت، لن تفلت، لن تمر، إما الآن تؤدي ما عليك، وإما الأمر ينتظر في الآخر. فليختر كل إنسان نفسه. والنبي حذر أمته من ذلك، فقال: أيها الناس، من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، قال: يا أيها المسلمون، اللي يكون له عامل ظلم لأخيه المسلم يقول يتحلل منه الآن، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ما هتدفع دنانير لتخرج من هذا، وإنما الأمر مؤجل للآخرة، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، يعني تكون المخاصة عند الله يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فهذا التدين الحقيقي يا إخوة، مرة ثانية أقول: التدين الحقيقي أن تؤدي حق الله، وأن تراعي حقوق العباد، وأهم حقوق العباد حق المسلم. ولا تورط نفسك، لا تورط نفسك في ورطة، إما أنك تعتذر منها، لابد تعتذر منها في هذه الدنيا، أو أنها مؤجلة يوم القيامة. فلا يظن من غش أخاه المؤمن وخذ منه كام دينار، باعوا سيارة غشوا فيها، عملوا فيها، إنه راح بها، ما انتهيت، ما انتهى الأمر، الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فالذي غششته هذا وأخذت ماله بغير وجه حق، فهذا باقي، هذا أمر باقي في رقبتك، إما أن ترجع عن هذا الظلم، وإما أنه ينتظرك في الآخر. فاختر لنفسك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافر. قولوا قولي هذا وآخر الصلاة.